بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وحنكد حجرني في سورة البقرة مركة وحيالة بدن وضدك الواجبية هي سواء أركيني قصاصتي مركة كسوة بحني هذا وصيدي هي دردارنك إنه ربي سبحانه وتعالى الدومديس وكو فرض يالي وكو قري أيو الله نوشي سبحانه وتعالى كتب عليكم وحال فرض يالي أول واجبية دشينا وحال واجبية إذا حضر هدي أو يماده أحدكم متكين الموت موت أو يماده غيره وتماده وحال قري ودشينا واجبية هدي أعدتك مسلمين تتهين إن ترك هدي أحد كاس أو كتبه خيرا أي مالا حول أو كتبه وحدشين الواجبين الوصية دردارا إنه دردار مه قفكاس أسباب الموت كأكسو حاضري للوالدين لبدي والدين هو دردار مه وآبيه إياه والأقربين قرابدي إنه دردار مه أقرب لي سينا ودر دارمه بالمعروف سي يعني عدل وشرع لغو قرنيه وعدالة إنه ودر دارمه حقا حق ذلك الله هو السجي أرن كاسي حقا سجد أيو سجي هو واجبي على المتقين تذكر ربي وذكبقى أي دشود الله كواجبية سبحانه وتعالى مركا يعني هذا الله حويل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت وحلوج إذا يعني إذا جاء أسباب الموت وآثاره مركر يعني على مليه في سبب موت كتسيني قفك أكوي ماده أي لوج إذا يعني الجردي وحلمت كعذر بايمد علوين بايسكيها لي وسببه موت كتسين يوي مركو أرقى أرمها سوكالاتو إنو دردار مو أيال لغو واجبيي قوارمو وقفك دردار مو يواكه إن ترك خيرا هدو حولك تغو قفك هدو حولك تغو أيال ليراد لأن خير كهدو حلو جيدا والمالوي حال القرآن كخير مالك القرآن كحو استعمال خير وإنه لحب الخير لشديد الله مركو ليه حب الخير كوحلوجه ده حب المال مالك جعيل كي سعي وكدرين يا بني آدم كويا مركا إنه أدر دارمه لبدي والد وآبئي هويا إي قرابدي إنه أدر دارمه وحوله يعني حوليس أدر دارمه أي قفك أسئل غفر دي لي سم معروفنا أودر دارمه يعني معروفك وحلو جيدا عدالة أو سنقفك حقي زكالنس قامل يعني وصية اللفتي دي وحي للربيين وسنككوردينين عدد كي مقدار كي لو قلت لك لإنو سنككوردينين يوحي لميد أحويا سيدا سال الربا أرنكاس الله حوليها حقا على المتقين ذلك المتقين تاء أيو ربي سبحانه وتعالى كواجبيي مكا الحق أصل أهان وحل إله له الثبوت والوجوب ويا وشيء للصغي والواجبيي مكا الله وسيدي وحكبيي حقا ثابتا واجبا على المؤمنين حق واجبا أو صغن أو مؤمنين تدشوا ذلك واجبيي أيو ربي سبحانه وتعالى كي يلي دردارا كي ويا كتب عليكم دشينا وحال وقري هذا مؤمنين تيتهين إذا حضر أحدكم مسكين هدو ويمادو الموت موت كي او دمشدي اغيريدي حداي او تيمادو اسباب في سي او اركويا غورمو دردار مايا ان ترك هدي او كتغو خيرا مال هدو كتغو وحا لوغو واجبي الوصيه وصيتي با لا قري او لوغو واجبي دردارا انو دردارمو يو دردارمي للوالدين والاقربين لبدي والدي قرابتي بالمعروف وناغنا او دردارمو سلاس ايو الله ليهي مركا سورب يري حقا على المتقين مركا حقا تار وحالو نسبية مصدر مصدر وي وعاملك نسبية وقعي حق الله ذلك حقا الله ارنكا سوو سوغي سوغت ايو سوغي او واجب وكدقي متفافد وسوغن او واجب ايو كدقي على المؤمنين مؤمنين تدشيوذون كقري وكواجبي ويا وصيادة عن مركا مفسرين توحي إليهين آياتان وحي أحيد انت أين آيات الميراث أين سودقين فرائد كآيات الفرائد انت أين سودقين آيات كتحشة تحلك تلمامة ياهي أي رب سبحانه وتعالى آياتان أي هرتيل سودقين لكن مركي آية الفرائد أي سودقتي آياتان ولا نسخي مركا مركا كهد لين ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها أي صو إشارني يعني وحل إرهذا ومنسوخة الحكم يعني حكم كيدوال النسخي باقية التلاوة أخرين تيدنا وباقية ويتا الله لكن حكم كيد آيات الفرائض اللي قلنا النسخي أو محايا لي يعني هكا وحل وإن دردارنتان ولبدي والد دردارنتان قرابدي دردارنتان لماذا والد حق بإليهين حق وذي إلهي باسوا آية الميراث أيها الرقص هكي أقرب هذا الميراث إسكالهنا يدحلك لهنا أيها الرقص هكي مركا قفو الباب حق أولها الله هو أسيه سبحانه وتعالى مركا آية داني وحيليهين ومنسوخة حق حكم كيدا ولا نسخي محايالي حديث إمام الترمذي النسائي بن ماجه إمام أحمد أي ورنا أيان حديث عمر بن خارجة رضي الله عنه وحوليه هاي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن خارجة يعني وحوليه وحان مقل رسولك يخطب خطبين وهو يقول النبي أوليه عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الله سبحانه وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه قفكست حق له حقي سواء سيئي وآية الميراث وكسيه مرك فلا وصية لوالده قف دحل دحلي وحدحلي ياهي ودكي وحدحلي سوقلي دردارا ملاها لو ما دردار ما حايا لي إلهي بابسي وحي الله قروه إليا وأقر ياهي فرض بولي ياهي وحو مارتي حولها نوكتي قيت كلها رب با أحكمه مال بأوتا الله مرك لو ما دردار ما قف وارث وحدحلي ياهي لو ما دردار ما مرك آيتاسي مركة وحوية يعني ومسوخة إليهين سيدو مثلا عبد الله بن عباس بقوا تلماما حديث إمام أحمد أثر إمام أحمد عبد الله بن عباس وكورنا محمد بن سيرين أيوحوا ليه جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية عبد الله بن عباس بمجلس كيسي ودفك علمك كبر يبو فريستي سورة البقرة أخريي إلى آية كسو قارو مكاسو حويري نسخت هذه الآية آية دوالة نسخي بويري وآية المواريث هي اللي قلنا نسخي أيولية مركا وصيها مركا يعني وحل إذا هذا علماء وحي إليه هذه وصية أي جلتو دردار قفك وحو دردار مياهي وإنو صهرت النسك وحوت المامي قفك إنو سوارث أحي قفو حتى أحلى يلوم دردار marka qaraabada loo dardaarmayaahi waa dadka aan irtiga iyo dhalka waxba ku lahayn dadka aan dhalka waxba ku lahayn kuwaas loo dardaarmaya waa loo dardaarmi kara qofka markuu arko in geerida ku timid wuxuu leeyahay oo maarta u dhimanayo dadkii ahlu faradka aha ama casharada aha iyo dadka warasada aha wax saxnay ayaga dardaaran ma laha laakiin dadka qaraabada oo wax جراء أنا دخل كفوق رهين كوا سكر الله دردار مكره لكن دردار الكودنا وحلاه دردار مياه هو أستجد الله أقول يا هاي مرك وقفك دي مريو حوليه سمك يسدح له قيديه هل ما يلبى له أقول يا إنه دردار مو أنت كلا دخل كإسكاله يعذبك دخلي بإسكاله ويان وحنا تصين يو يعني حديث كبخاري مسلم كسجن حديث سعد بن أبي وقاص سعد بن مالك وحوليه هاي مركي يعني توحن صغي أي النبي يؤيد عليه الصلاة والسلام مركاسه مركو رسولك صحابه وقضيبه سؤال ويدي وحويري يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي يعني إلا ابنة لي وحوليه هاي حوران لي يعني واحد أحلينا مجره إلا ابنة لي هل قبروا عنك عند لي مويه وكلوا إدح لي ملا قبضنا حوله هذا موضع قادته ودكتين دحلكم مكان قارنا كهد الدون هذي أليرا كلقة هديتاي دحلك حوله موضع قادنا يسو مكاس وحويري أفأوصي بثلثي مالي حوله مكاس سدح أقيريو لبن ميل مدر دار ما يذكر مدر دار ما نبي حويري لا ما يبويري هو در دار ما مكاس وحويري فبالشطر أو فالشطر نص مدر دار ما لبن انت أوليغو dig madar darma digni gabadha ma u reeba markaas uu yiri la nabigu waxa ka diiday cali sallallahu alayhi wasallam markaas uu rafatulusa fatulus yaani maartay madar darma buu yiri maartay fuus thulusa sadex meelood markii loo dhigo hal meel madar darma markaas uu nabigu wuxuu ku yiri athulusa yaani dardaran thuluth kila imaw dardaran zayd wa thuluth kathiran hatta thuluth kan wa badaya haybuni ودردار مكرتا لكن يسجل لفتيسا بدن صدح مالوت حل ميل ودردار مكرتا مكاسو حلنا النبي بسير راعي عليه الصلاة والسلام وحويري إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس هذا هو حويري كو نحل ياه أولاد هذا إنا تتكت أيغو أنا دتك أبانين أغنياء حوالله باوحي كخير بدنته يكفي عنته إنا أيقو فقراء كتبت حولو ذا داوة بحيسو أي فقراء النقضان ومركا تدك أي بريان قعنت أي هورس أو هورس ذا كان كخير بغن مركا تلوز تصدح ميالوت كبغن قفك إنو دردار مو لو ما أقلو ويا كبغن إنو دردار مو لو ما أقلو ولذلك عبد الله بن عباس سن إمام البخاري في صحيحه وكورنا أيوه وحوديه جري هذا عبد الله بن عباس وحكم إذا لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير حوله يعني وحن أد مارت ذلك هذه أي كدم إلى حيان ثلث كإنتي فاص وقدقا هذه وحدر دار ميان أفر مركي اللوقي بي حلمل أو ربع أي در دار مان أي في عنان الله يدبو يري محايا للنبي حويري ثلث كدر دار مركاس الرعيي ثلث كلفتي سوى بنية مرتي ثلث كوى بنية إلا يري والربع لقدقو إن ربع لقدقو أيان جعلان لها سدا سومارتي عبد الله بن عباس وورنا ياويا مركب وسيادة وحوي وثلث إني سنكب ذنيم دتك الله دردار ميا ودتك أنا دحلك حبك رحيم أيان الربا إنه قفك أو دردار ما لدونية قفك أنا مركز تبو حال الربا سدا سنة أي تهي يعني مركي جيردك قلت ما ذكرية معها أدو في يوحة دردار كان إنه كوية لبع الربا ana dardaranka uu ku yaalo wixii aad dardarmaysay wasiyadaada inay maktuubtay qorantahay ayaa la raadaa maxay yiri moogid waqtigo geerin goorna kugu iman doonta kala miyey kugu iman maya ina jirto oo hebel waa jiray yahay la yiraado oo ma martay cid ku damaan qaadays inay jirto oo saas adoo martay diyaar garoobay marka lagu wado cid ku damaan qaadays la markay maxay yeli mootul fajigan waa aad u badan yahay marka qofka inuu dardarankiisa uu haysto والربا سيد النبي جنب عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر وكوريي سيد حديث صحيحين كوي البخاري مسلم بأي مارتي ونبي جن ليه ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده يعني مجربه يدقف مسلمة أو وحو دردار ما هلك رحولة أو دردار ملك أو مركزي يعني حقي سماها إنه لبها لين بريو أسقوا أين مارتي وسيدي سيسن قرنين wasiyadaada dardaarankaagu inuu kuu qoran yahay baa la rabaa. Cabdullaahi ibn Cumar markii uu xadiidkaas nabiga ka wariyey wuxuu yidhi, siduu xadiidka u tadbiiqin jiray, u fulin jiray, wuxuu yidhi ma marat leylatu mundu samictu rasuul allahi sal allahu aleyh wasalam yaquulu dalik ila wacindii wasiyatii, habeen ima soo marin maalintii nabiga aan hadalkaa ka maqlay laga bilaabo hal habeen ima soo marin ilaa hadduu isoo maro wasiyadaydu waa ii qornayd agteedii tiila dardaarankayga waa ii yaallay buu oran jiray maarata cabdullahi ibni cumar radia allahu canhu. Marka wasiyadan waa yacni sidaasaa la rabaa qofka inuu dardaarmo. Walidaalika markuu qofka dhinto, markuu dhinto waxaa laga bixiyaa xoolihiisa daynti intaan la dhaxlin, markii asaga laga aaso xoolihiisa oo tajhiiskii laga sameeyo laga duugo dabadeed, waxaa la rabaa inuu deyntii laga bixiyo, in laga dhiibo wixii uu dardaarmay. Markii labadaa laga bixiyo kabacdi in xoolaha la dhaxlo, sidaasaa la rabaa. سداس ويا فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فمن بدله قفك بدلا أو دوريو بعدما سمعه يعني دردارا كي بلوجي ذا. فمن بدله قفك بدلا وسيدي يا دردارا كي بعدما سمعه مركو مقلي دبدي أو دردارا كي أو دقيستي دبدي قفك دوريو بدلاهي فإنما اسمه أي اسم التبديل بدل كات تغيير انت الدور انتاسي دم بغيره على الذين كوي دشوا ضعيوا هذي يبدلونه بدليه يعني ذاتك وصيري دردارن كي بدلي وجهي وجه عن حين قيالي ذاتكاس أي سارا تهي أما قفك ميت كأهاية دردارمي وحود دشي سنصارنا ذاتك كدن بأي وصيري دردارن كي دوريه بدلي أي دشوا الدنبي ودشوا أويا أويا. إن الله ألا سميع أله مقلوي يعني قفك دردار مي وحا دردار مي عليم أله أقوي قفك بدلي دردارا كاسي تبديل كاي أو سمعين ينا الله مد علم أوله أو قرن يويا سداس ألي مك. فمن بدله بعدما سمع وحلو جيدا قفك مركو دردار مي dadba markaati laga dhigaa dardaarankii guurinayo oo dardaar loo dardaarmaya dadkii warka ka guurinayay meydkan oo ka qorayay ayaa lala hadlaya. Qofkii marka bedelo oo yacni meydkii wuxuu dardaarmay waxaan ahayn sheego ninka waa dhintay, qofkii waa dardaarmo waa dhintay waa tegey. Kii dardaarminayay ayaa yacni la yimid hadalkiisi inuu bedelo wixii uu ka dardaarmo waxaan ahayn buu sheegay. Tagyiirkaas waa ziyaado waxbuu ku daray, way noqon kartaa tabdiilka wax haddii lagu daro tabdiil waa la yidhaahdaa, in wax laga gooyana tabdiilka waa la yidhaahdaa. Waxbuu ka jaray dad masalan loo dardaarmay buu asagu uusan jeclayn buu ka gooyey, dad aan loo dardaarmin ooba shaqshaqaba kulahayn tuludkii ayuu ku sheegay oo ku daray uu siiyey. Qadarkii loo sheegay oo hebel intaasa laga siiyo tuludkaygii hebel intaa laga siiyo buu ka sii yareeyey ama ka badiyey iyo wixii lamid ah wey, ama waxa soo geli karo oo sidaas yacni ziyaadada iyo nusqaanta soo geli karo kitmaanka laftiisa qarinta uu sheega qariyo wasiyadii lafteedii buuba qariyeyba. Intaas oo idil qofka sameeyaa meydku bari buu ka yahay, laakiin waxa weeyaan yacni asaga ayuu dembigeeda saarayay, asaga ayuu dembigeeda saarayay. Marka yacni fainama ismuhu damiirka ismuhu ku jiro waxaan u celinaynaa tabdiilkii laga fahmay hadalka u faman badalahu ilaahay yidhi ayaan u celinaynaa. Faman badalahu qofka bedelaa oo hadalkii dooriyo min wasiyadii iyo dardaarankii min bacdamaa samicahu markuu maqlay dabadeed dooriyaa oo bedelo ama qariyo fainamaa ismuhu bedeliddaas tabdiilkaas dembigiisu cala aladiina kuwii dushooda ayuu ku sugan yahay. Yacni yubadiluunahu badalayay dadka ayaga doorinayay oo tabdiilka sameynayay kuwaas ayuu dembigii ismiga dusha ka saaran yahay. Walidaalika cabdullahi ibni cabaas iyo rag kaleeto oo salafka ka mid ah mufasiriintiisi waxay odhan jireen yacni waqad waqaca ajru lmeyti cala allah, qofkii dhintay oo dardaarmay ajrigiisii ilaahay buu maaragtay yacni allah baa siinayo, rabbi baa ajrigiisa tawalinayo. وتعلق الإثم بالذين بالذين بدلوا ذلك ذنبك وحقوق وريقي أو كل دقية تذكي وسيدي دردارا كبدلي كوا سآثمينه الدبابي ويا إن الله ألا سميع أليه مقلوي وحقو دردار مي قف كان إيوه عليم كان لغ مثل واحد بدل إياه وحقو بدلين إلهي علم بقوليه معناها مركة تهديد كجره إن الله سميع عليم هذه أذيقت إيمان أيوه أذوت إيمان أيها الظلم التي ماذا أو أدمارة وسيدة هذه جور كسر ميسو الله وكو مقل إياه وكو أقياه كان لا دردار مي أو تغيير كسميه وح بدل دردارا كمثل بدليه وح بدلي سنة ينا أسألنا إلهي وأقياه ما حد ربي أقياه لبدو ذبا كي ما عرفت قفصة ميه دم الليمد الله وعقابه يونا جزيز يبال كسوسين يويا فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فمن خاف قفكي بقه أو عبصده من موسى من دردار ميه حجيسة جنفا يعني لا حشوئي إيه لشك قبقه خطأ إنه كله عقف أيه أقبقه أو إثما أما الدم بيبه أقبقه مركو أقبقه فأصلح هجاجيو بينهم بحلو ذي هجاجيو مركب بينهم تهدى يعني واحد لو علينا يا بين الموصي والموصى لهم كي دردار مي يكون لو دردار مي سلاسة لو جمعيه لكن أيضا ما رأيت معينا عضين لكن سياق أيضا أيها لقد فهمي أيضا سياق يذيقاك أسعو تبا لقد فهمي يعني إن لو جيده ما دام قف دردار مي إلا شيقي إدو دردار مي إبو جورك قصة مينا يا إي ظلمك قصة مينا يا مركز سلاح سالبدو دي أيو كيد دقي سنة يوصي دي أيو إصلاحيو حقاجي فأصلح بينهم دحدو ده حقاجي فلا إثم عليه وحدا بيوليه مجرو مركز قف كان ديمانا يا ظلمك كعلسو كيلو دردار مي إيو مارت دردار انك اسكالها هذا استقر مارت حقي سي سلوها هذا وشيكتو وحدا بيو كاسو قاري يمر إنا توسيسو معنيه إنه حوي قفك واد لمن ياي هذا حكوب قبلين معنيه دماء هذو خل دميو وين تصحيح إسا ودمن يا أو قاع مسنا تصحيح إسا سلو جيدا قفك تصحيحية ما هدنا في أوجل قف دمن يو بودبو جيس لما أرنا يحوس صحيح هجاتي سدع سكلا بلو جيدا مرك فمن خاف خوف كاس لبا معنى المفسرين توي كشجع خوفك اللي يراد بمعنى يعني خوفك عادي جاه وخشية بي عفسي سده حد آن مرني فمن خاف قفك بقه من موسى من دردار ما يحجيسا قفك عفسه ومحوك بقي جنفا وإثم بوك بقيا أما سخافة اللي يراد بمعنى علمة وقال شو اللي يراد فمن خاف قفك أجاذه من موسى من دردار ما يهي حجيسا جرفا إثمك أجاذه دمي مركز لبضبة ولبض مارتي معنى وناسن ويا خاف بمعنى علمة أما خاف بمعنى الخوف كي خشيرة هاي إلا قد قال لبضبة لبض في عمويا مركز من موص وقراءة الجمهور هو موص اللي يرهضه يعني مارتي قراءة ابن كثير النافع أبو عمر ابن عامر حفص عن عاصم آخرنا يان ووغ أول الرابة ووغ أول الرابة صادك أولا تخفيفية من موصن ليلهده لكن حمزة كسائي إي أبو بكر عن عاصم وحي أخرنا يال فمن خاف من موصن بأخر يال ووغو لقرده صادك أولا حوجيه لأتكيه لشده من موصن ليلهده مركا يعني لبدا بأسكو معنى أويان وأيضهم بالتشديدي قفدر دار ميبا لوجيه موصي يكيدر دار ميويان محوك قبقي أما أو كوغاري جنفا جنف كأسلحان حق اللقض وحالوير هذا الميل عن الحق حق أولا قل لي حذبا لي هذا جور أولا حذو ظلم أولا حذويا مركا وحي علماء كوفة السيران سيد عبد الله بن عباس وكلاته الجنف وحوليه جنف كوا الخطأ قصد معه قفبوا أرنتا الأسمي وكو قفوا وكو خلدمي لكنه ما هو ننكسدين موجدا وشيء قف وقد عيويا أو إثمنا قصد وقد عيدندقا ظلم أي قصد السمايني لا بدأ اسمي تكودوي إلا قفك إنه وحا شيء قصد السمايه إنه قف وح كد عيو خلط كد عيويا لا بدأ أم بيمتها labadaba markaad aragto inuu qofka ku khaldamay oo marka qofka markuu arintaa ka ogaadaahi fa aslaha hagaajiyo baynahum asaga kan dardaarmayo iyo dadkii loo dardaarmayayba dhexdooda hagaajiya fala ithma dambi calayhi qofka dushiisa ma aha yacni sida maaragtay uu ku fasirayo mujaahid ibnu jabrin sida uu ku fasirayo wuxuu leeyahay man xadara rajulan yamuutu qofka qof dhimanaya u yimaado oo markaa fa asrafa fii wasiyatihi dardaarankiisii buu qofkii maaragtay dhimanayay buu ku xadgudbay aw qasara can xaqin ama xaq buu ka gaabiyey oo sidii la rabay xaq dad iska lahaa buu ka yareeyey oo ka nusqaamiyey oo ka gaabiyey falyamurhu bilcadli buu leeyahay cadaalada marka ha faro dembi male inaad maaragtay kala baqaysid marka faman facala dalika fala xaraja calayhi sidaas weeyaan qofka qofkaa tasxiixiyo dhimanayaahi dulmiga ka celiyaa wax dembiyuu leeyahay lama arka weeyaan ina allaha alleh غفورٌ عليه داخل بذوي رحيم نحريسته يعني يغفر ويرحم الله هو دم داقا وهو نحريسته لذلك يعني أثر عبد الله بن عباس موقوف كواه وصحيحة وحودي جري الجنف كما ركو كهب الجنف في الوصية عبد الله بن عباس الجنف في الوصية كبيرة بودي جري أما من الكبائر الجنف في الوصية وصيادة دردارا كأو يعني خلط لبصة ما يقفل لقلاهي من الكبائر بكمتة ذنوب تواوين وكبيرة وطوبة أباهم أي كمتة أثر كاس يعني ابن جرير الطبري بصوة ساري وان أثر صحيح حويا مركا فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم تمرك وحوي الله مركي أو قفكاس توسي قفكاس oo asagana uu hoggaansamo oo tasiixi uu qaato wixi uu ula qasdayay markuu ka soo noqdo waa u dhaafaya ilaahay subxaana wa tacaala weeyaan yaa ayuha alladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala alladiina min qablikum yaa ayuha alladiina aamanuu halkan laga bilaabo ilaa aayadda uxila lakum laylata siyaami rafadu dhammaadkeeda aan ka gaarno allah wuxuu ka warramayaa soomka ayaa laga warramayaa soomkii iyo waajibintiisii iyo maarata axkaamtiisii qaybo ka mid a ayuu allah subxaana wa tacaala ka warramay yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii alle iyo rasuulkiisa rumeeyo kutiba calaykum dushiinna waxaa lagu qoray asiyaamu ramadaankii soomkii ayaa lagu waajibiyey soomkii ayaa dushiinna lagu waajibiyey oo bisha ramadaan aada soomtaan kamaa kutiba sidii loo waajibiyey cala aladiina kuwii min qablikum idinkii idinka horreeyey ummadihii idinka horreeyey sida soomka loogu waajibiyey ayaa idinkana laydinkugu waajibiyey lacallakum waxaad mudantihiin marka tattaquuna inaad baqdaan ama likay tattaquuna likay tattaquuna allah inaad alle ka baqdaan darteed ayaa laydinkugu waajibiyey soonka yacni bisha ramadaan soonkeeda inaad maaragtay cabsi ilaahay ka kororsataan daraaddeed ayaa laydinkugu waajibiyey marka yacni allah aayadda wuxuu noogu sheegi bisha soonka inuu yacni bisha ramadaanka soomkeeda la soomaa inuu waajib yahay oo dadka muslimiinta farad ku yahay ayuu allah noogu sheegay subxaana wa tacaala xikmada marka soonka loo jideeyey waxa weeye allah baa noo sheego lacallakum tattaquun yacni soomka waxaa la rabaa taqwo inuu qofka ka kororsado alla ka cabsi inuu ka kororsado muxaramaadka iyo waxa xunxun inuu ka fogaado inuu ka ziyaadsi ka kororsado sidaasaa la rabaa maxaa yeelay yacni soonka maar siduu ilaahay ku tilmaamay lacallakum tattaquunada uu yidhi waxa weeye waa taskiyatu nafsi naftaada ayay tathiir u tahay tahaara ay u tahay weeyaan shaydaanka masaalikta uu maro ilan shaydaanku bani aadamku ku dhex jiraa oo waswaasiyaa meelaha uu mara buu ciriiri geliya soonka uu maarata tadyiiq ku sameeya oo u ciriiriya marka fawaa'id fara badan ayuu soonku leeyahay shahwadaada buu jebinayaa wa akbaru cawnin oo cala taqwa shay alla ka cabsiga yacni waxa loo adeegsado ugu kaalmaynta badan alla ka cabsiga shayga ugu kaalmaynta badan soonka ayaa ka mid ah weeyaan marka soomka inaad soomtaan ayuu rabbi idinku waajibiyey ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ونوشه حديث عبد الله بن مسعود وصحيحين كوي لي مركو الشباب كإذا يرد اللهد لي وحرسولك يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج قفك النفقدي هيري كرو وإنه قرصد أولي كرو ريركي سبيلا كراي هقرصدو مركز وحويري يعني مارتي فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج قرك أي وحوي هاي أرقي لابستي سين متك مارتي وقفك أرقي سؤول الله بأقي هاي وقب مارتي لابد بدي هاي يعني فرجي سنة معاصده وكإلى لن أقي هاي مركز ورسول فحويري فمن لم يستطع قفك آنا الباءة والنفق آنا هلي كرين فعليه بالصوم إنه الصوم على الغربة حصوا ما بقى لليه دوشي صوم بقى محايا لي فإنه له وجاب نبي كتر مام عليه الصلاة والسلام مركا وحو سمينا يا شهودة دو جبينا يا مركا تقوى مركا ككر رسانة كلما إنسان كشهودي سأي جبته مسلم أو يهي عصد إلهي مككر رسانة يا ويا إنه ربي سكبق أيه ماركي مركا وحو يهي بو يري فإنه له وجاب يعني دفان ماركي نافل الدفاني أوكالي أيه لمد يهي مركا صوم كسرى سكر ولا من قنايا يعني شهودي سبا يراني سبا لوجدا مركاسا تقودي سقفك كلما اي شهوات يرادان الله كعبسي سبا بدن يويا مركا صوم كاس ايانا لكو واجبيه لعلكم تتقون هنا عبستان او الله سبحانه وتعالى اتكبقدان درتين ايا صوم كان لكو واجبيه اياما معدودات اياما تنظرفن من كنا سبنينا مركو حلنا اياما في ايام يعني كتب عليكم الصيام صوم كبال لدنكو واجبيي اياما في ايام ما المدحد ودبال لدنكو واجبيي ما المحص ومعدودات كو اللتريي ما المالتريي ايال لدنكو واجبيي صوم كي مركا صوم كبال لدنكو واجبيي مركا اللي يراه دو وحدعي كرتين اوقاتا لين اوفهمان بدكا ونجي ميرا صومتان بان لدن كواجبي مركاسا حوضا لغفظ ديني النفطي وليه صوم كان يعنينا صومتان لدن كواجبي ومالما ترسن ويا مالما معدودادا ويا مالما لتريي ويا مالما هاسا صوميسا وهلينك اينا كجريني مالك كنية ايتا واحد صوميسا في ايام اياما معدودات مالما لتريي بحلود ايا صومكاس لدن كواجبي مركا يعني مفسرين تمركا وحيليهين ورانيا اسلامك يعددك مسلمين توقت اسلامك بلاو بقواها وحي سومي جرين صدح لي بشيبا صدح مع الموت دي كسومي جرين صدح مع الموت اي كسومي جرين مركا سا الله او نسخي او ايدا لغو نسخي بش رمضان سوم كيدا لغو نسخي اني مركا سومان مفسرين تا يعني أرنتا سلجوريانا وحكم إذا مثلا صحابة يوكره معاذ بن جبل يا عبد الله بن مسعود يا عبد الله بن عباس بكمينا علماء ذكرت مفسرين تسلف كان عطاء قتادي ضحاك بن مزاحم رجس أيام عرتي سدى كنت جاي آيات داس إن رمضان كل قلنا سخي كهرنا يسدح مع الموت دلوا البريك سو مجرين مكاس رب حويري فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فمن كان أحد كي أهاضه منكم إذنك إذن كمدا فمن كان قفكي أهاضه منكم إذنك إذن كمدا مريضا مدجرن غضاه أو عذر أو هيو أو على سفر أما السفر دشي كسوغان مسافر هذا قفك سداء النغضه أما أوجر لي أما مسافر بغن نغضي مرض سداء يهي فعدة من أيام أخر فعدة فعليه خفك دشي سوحاء عدة صيام عدة يعني ترى سونكي ومن أيام أخرى ما المكة هذه ما المكة لأه إنه صومه أي دشي سأهوية مركة هذا الكاس حيري الحوضة حسب كجره وحباك القرى معنيه الوحوي فعدة من أيام أخرى فمن كان منكم مريض أو على سفر خفك جرا أما مسافر وقال كاف أفطر أفره وأفره مركو أفره سونكي ومسافر مواجريا مركو أفره قضى لقربا فعليه فعدة فعليه دشي سوحاء عدة تركلة يعني صيام عدة ترى إنه صامه ومن أيام أخرى مع المكرهات مع المكره أونا مع المه أو جرنا أهين إنه صاق ضيء أو صامه أيام دش كسارا أو واجب كأهويا مرك قفك هدول جرني هاي أما أو مسافر هاي وحأب بنان إنه أفرق رخص إلهي سي سبحانه وتعالى وحوليه إنه أفرق وليه رخص إلهي سي مركاسنا دلال أو كسو قضيه لكن قفك جرن جرن هذا مرك محل له جيدا جرن وحيليهين علمه يعني قار وحيليهين جرن أما مد أو سنسون كان لا أولي كرن هدويا أو لا يرجى بره بالي هذا المريض الذي لا يرجى بره قفك هدو سن مرنا بإنو مارة بكسودة أبر رجل لك قرن كاما مارة قدر لك مرة به فيديو دي بيا باس كمجر بابك لكن تفكي قضاء اللي قد دونا ياهي وحوايه صانكي ما أوادي كرا جرى درتك بولا أوادي واي أما هو أوادي كرا لكن قبتي رفاق بوكرا كل ميا صانكي ممكن صانكي وكل رفاقيا مركاسو قليتو وأفريا إله بأورق سي مركو سن أوادي كرا ولم وعزيمة بيليه وإنو أفرا عزيمة وإنو أفرا ويلو يعني إنو أفرا بلا قد دونا ياه لكن مركو أوادي كرا لبنا أو كلا كل ميو وحيليهين مركز رخصو هستايو هدو ربنا وسوني كرا هدو ربنا وأفري كرا لكن علماء مركي موضوعا مرض كهب ليان أو فطري أفرك بنين ياهي وحيليهين جماعة من العلماء كوح علماء كمل وحيليهين مرض وحالي هذا ما يطلق عليه اسم المرض وحالا وحي مرض وشيغو أو إذ العمر وحي الوشيغو دن طفو هو أفري كرا وحيد بن شريان أثر ماركتي محمد بن سيرين أيام من أصوك لي مركز أصوك رمضان عن عنايو أيو إيمد محمد بن سيرين والراشن عنايو أيو إيمد مركز محمد بن سيرين وحويري إنه وجعت أسبوعي هذه فرطا بايقا حنوس التبير فرطا بايقا حنونيس مركز فرطا حنونيس وأفريبو لأنه مرض إلهي مرض بقلت المان مرك اسمه وح الله وحي مرض لغش يضعه إذن وهو أفرق راب إليه مارة علماء دوية مرك يعني فمن كان منكم مريضا وحي إليه مرض كان نوع دونها النغض أو على سفر أما سفر كركي أو كسو جنيه سفر كاسي مفسرين تو أيها نسدوك لوحي إليه وح الله وحي يعني ما صدق عليه مسمى السفر وحل وحي سفر بلغت الماني كرو هبل واسفر الى اورن كرو سفر بوجرا لغت الماني كرو دن وهو افره يقفك رخصه وهيستا انه افره رخصه وهيستا ويان علماء سده مثلا يعني ما ارتي محل الى سده امام احمد وكلاتي امام مالك امام الشافعي رحمهم الله وحي ايغو ليهين يعني مسافه لغو قصرنا ياهي وين نقط مسافه لغو افريا وين مسافة القصر أي نقطوية مسافة القصر نوح إليهم ونحية تمام فرسخ أي نحية تمام فرسخ بأساس كليلي مركا فرسخ وحي كنت الماما مركا متر أهان هي مارة الحسابين هل كي فرسخ صدح متر أو كلاتا أي كنت الماما ثلاثة أمتار أي فرسخ كل شيء نحية تمام فرسخ وكر إنه أسفره ساس كلبي لي أي كو أفري كرابي لي مرب هذه مسافر ليلة هذا قفة مسافر وأفري كراب لكن قفك مسافر كا إستجا لبضة بأوبن أنت إنه أفره وشيء مباح هو أوبن أنت محايلي نبي جسمي عليه الصلاة والسلام إنه صامه هذو أوادي كرو كم بحكره أينه أوبن أنت لبضة بوشيء معرف السجن سيد مثلا الإمام البخاري الإمام مسلم عبد الله بن عباس يكورين أيان وحوليها سبب نبي مسافرة قد سام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أياه صامي وأفطر وأنا أفري صام أسوق صام النوا صامي يعني مارك أسوق مسافر أبو صامي أسوق مارك مسافر نوا وأفري مركز وحولي هاي فمن شاء صام ومن شاء أفطر أفكر ربع وسوني كرا أفكر ربعنا وأفري كرا ويا مركا أديك على كل حال إلا بدها أسقفوت هدي أفكر عمر كيس إنه كبك سوني رجل لقى قبو وكري سنة ياهي طبعا لقربة مردو سفره أو أفره وينو سوق ضيئ هدي أو هدو عذر تكبك سوني أجيده هدو كريستو إنه قضيئ الربا سفرت مركو كسر نقدنا أسألنا إنه صوما لجرب على بعض عسوي أما هذا مرض كاسي أو سميد أو سن كم بكسوني إن أوي هاي في ديال لجدي بيا حول أمارت ولا جب أنا ياويا فمن كان منكم مريضا قفكي أحاضه إذن كذن كم إذا متجرا أو على سفر أما سفر دشي كسرا فعدة فعليه دشي سوحاء أو صدق أفره فعليه دشي سوحاء عدة تراء من أيام أخرى ما المكة ليتها ما المي أصومنا أما أوجرنا ما لنا نحن إنه مارت أفره أيولي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين كوي يطيقونه الصوم كأواد كرا أو أواد أولها دشي وحاء فدية فيديو وحدي بيت إني حول مارت راشين بعيان فيديو دوام حي يعني فيديو تنباع طعام مسكين مسكين قودنتي أي دشو ذا فيديو ذا الشيء هو طعام مسكين مسكين القوديو أي دشو ذا هو دشو ذا صارن ويا مرك أيضا يعني ماشان الله أولي وعلى الذين يطيقونه فيديو طعام مسكين أول ما ذو لبا مارتي رأي بيقبا قالوا حيلين أيضا وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين ومنسوخ ولا نسخي سلاسة أورنايا قال هذا الرأي جاس قطعين منسوخ تهي يعني لا نسخي أيضا وحكم إذا عبد الله بن سعود وحكم إذا معاذ بن جبل وحكم إذا عبد الله بن عمر وحكم إذا سلامة بن الأكوع دقي كلو مارت تابعين تيئيو مار سلف كينو حكم إذا مجاهد أو كلي طاووس بن كيساني مقاتل بن حياني علقمائي محمد بن شهاب الزهري يوحي لمدة وحيليهين أيضا ومنسوخة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وحان لغو النسخي فمن شهد منكم الشهر فليصمه أيضا سألغو النسخي ما كان وحيليهين أرن كان للنسخي وحو أها في ابتداء الإسلام إسلام كمركو دينته بلاوغا هيدو قرآنك ودينة إسلام كوكو عصبي أي أرمتني وحي جرجلتي ذاتك مسلمين تا صانك خيار بيلا هاي طبك الربان هو سامي جري طبك الربان هو أفوري جري ومركو أسمركو أفروبو في دي بي جري حولو راشين بو بحينا يا واسك أفوريا سدا أسبي أحيب مركي يعني مارتي سدا أي هنجرين ومركو طبك الربان ما أنت إنو اسك أفرو راشين تسكى بحيو اسكى أفرية راشين كي تسكى عنية في ديدا سودي بيا مركز اسكى أفرية سلا أيوة هاي أي مركة آيات عن أي سود دكتي وحين أهيد قف كاس ولبوا مسافر معها وقف جرا وقف صنك أولي كروي أصبح أنت أصبح يستو مجرنا مجرنا نجينا وقف الجرنين وقف مارة عن مسافر أحين وقف صنك أولي كرو أصبحوا سرعة تباوحة أبنان وخيار أولي هدو دوننا إنو أفره هدو دوننا إنو صومه مركز حكم كان لقرنا سخي وليري فمن شهد منكم الشهر فليسمه أمر كاسا لسيب إليه هذا الكاس أيضا سلاس إليهين وأرنك أول الإسلام جري إيال أيين نسخذي مركز قفكي بش حاضره إنو صومه لازم كتاي هدو سنسافر ماهين أما أوسن جرنين علماء ذكا لوحي إليهين يعني ما رجتي آيات منسوخة معها آيات لما نسخين لكن وحي كهب ليسا وحي كهب ليسا الشيخ الكبير والمرأة العجوز وذلك وايلك إيها وانت ما رجت الضغطة إيها وايلك لما ذاس وآنا ما رجتي سونك أولي كريم إلا تعب إيباك مويه إن كل ابتوذان مويه سكر عنك أولي كريم كواسا لوجي ذا وحانا عرنتها تسينا ذاتك قباهي كميدا إن إس آيات مسوخة أحيم عبد الله بن عباس أي عرنتها سقبه ولذلك القراءة عبد الله بن عباس هو أخريه وهو أخريه يعني مارت وعلى الذين يطيقونه ذا بدل كيدا وهو أخرنا يا وعلى الذين يطوقونه أي أخرنا يطوقونه وأخرنا يا وعلى الذين يطوقونه يطيقونه بدل كذا يطوقونه وأخرنا يعني يطوقونه هذا معناه ذو حواي يعني يتكلفونه ويتجشمونه اسكت لما يؤد دلاتنا كنت قبويا أكو كنت بتوني سلاسة اللوجي ذا مركزتك يطوقونه كنت بتوني يعني اسكت لما يؤد وصوان كنت بأكويا كواسي بشهد وحا فدية طعام مسكين يعني فرشة سميان فراشين اي ديبان طعام مسكين ان اي دحيان اي دشهد صارا مركب حولي عبد الله بن عباس سيد امام البخاري في صحيح وكورنا ايو وحولي عبد الله بن عباس ليست منسوخة ايضا لمن نسخين هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا وانا اختيارك او مارتي امام البخاري او دورنا ايو محايا لي اسقو يعني مارتي ارنتاس او دورنا ايو مركاسو مارتي وحيارك لو معلقات تعليقات ايو الرعين ايا افرك لو او تعليقات له ايو الرعين ايو كحو جنيا امام البخاري رسلات وقباء او لقبه عبد الله بن عباس مارتي رأي جيسا واضاق وايلك ايه هوانت مارتي وايلك دغضة اه وانا صنك اولي كرين ايقا لقربا مالين كستبدل كير اني مسكين قوديان الراشين سيان مركوا على الذين يطوقونه بو اخرنا يا عبد الله بن عباس كلا اذا سو اخرية معناها مركا عيد منسوخة معهم بو ارنا امام البخاري وحو تعليق كسوساريا انس بن مالك رضي الله عنه سيقول رأيي قال حوجيني وحوليه هاي ان انس قد ضعف عن الصوم عاما او عامين انس بن مالك مركوا دقومي ايو حكتاك دراريين وصومه سند اما لبسنه ايو صومك اوودي واي او كضعيفي مركاسو فصنع جفنة من فريد راشين ايو كريي او معرف الكميس هلب اسكو جراء ايو سمي فدعا 30 مسكينا وحو اياري صد المسكين بو اياري فاطعمهم وقوذي صد كيما بدل كودي ايو قوذي مركاسو انس ابن مالك رضي الله عنه او كأفري مركا وعلى الذين يطيقونه ذلك اي تلك قطة هي اي لو جيدا اي ايد منسوخة معها كان معناها لبات ويا مركا ابن كثير رحمه الله مركو اراد علماء اسكينه وحبو الراعين ايا في تفسيره وانا وحا اي علماء قران وي رأي جيبو مارت سو قولين ايا ومما يلتحق ومما يلتحق بهذا المعنى وحوليه معناها ان سو شيقن ايو عبد الله بن عباس ان كسو شيقن دد كان اودي كرين ودياشا ايو مارته حبرها ايو ان اي مارك افران اه وحا مارته راعيو حليل يبو يري الحامل والمرضع اذا خافت على انفسهما او ولدهما حوانت نوجينيسو اما اور كره ايغونا سدو كلا بي هدي نفتوده اما اولادوده او بكان أيضا نتاسل الراعينية مكاسو حويري ففيهما خلاف كثير بين العلماء خلاف أدو تربدن العلماء ذو مركز شيئا ومثلا قاروا حيليهين حوانتي ويأفوريسا فديين ديميسا تضنوا على قرب قارا أوراني قاروا حيليهين ما يفدي ديميسا كلية وحق الله على قربنا لا مارت مجلويا فدي بس ديمي حولي بحينيسا تضنوا على قمدونيو وحكى له جرو مارت إليهن ما يقضى كوا جبتي في الدين لقمة دوني هذا الله سبحانه كثير وسوء قولنا يا مركز وحولي وحكى له ليهن ويأفريان ويأفريان رواية كنته أي علماء كسوء قولنا يا يفطراني ولا فدية ولا قضاء بإليهن قاركوت فدية قضاء منا لقمة ربي أورنا يا مركا يعني سيدا ماركتي موقته إنك استوسع سيد في تفسيره وسكو ترجيحين وسن مارته إحاليه وليه كتاب كله طبعا مارته كتاب الأحكام اللي هذا أيام كوريجيون أرنتان كو كوبستيون كوبيريه لكن هوين تحامل هذا يمرض هذا سلوك رأيجنا فيديه بحنايا قبنا اللي جمد هنا يوي رأي جالس مارته مغضويا وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع قفك بحيوه خيرا خير ديبه يعني كرديه فمن تطوع قفك بحيوه زياديه كرديا خيرا خير قفك كرديا فهو شيء أو بحيوه خير كأيه أي خير له أخير بذن أو ناك بذن أو أجر بذن ويا ما فمن تطوع خيرا فهو خير له ما ركتي لما معنى بتطوع ونقنايا لو معنى ونقري إلا يراهد فمن زاد يعني فمن زاد شيئا خير قفك كرديه وعن كرديه ومكا كربنت وحين قنكرتا يعني هل مسكين باك قوذين يسي صماها طعام مسكين نالي ناشا هل كمسكين كقوذين يسي بعد واحد قودي سلابا مسكين أما سدح مسكين أياد راشين سيسي أودر جيسي وخيرات كرديسي ويان فمن تطوع خيرا قفك خير كرديو ماشي هالك مسكين أو كقود الله لبقي سدح كقوديا فهو خير له خير كأو سمعي بأو وناك بدن أما إن لي راهده يعني معناها عبد الله بن عباسي مجاهد يعطاء يعني باقوف السرعي ويان معنى كليتو أو ماركتي علماء يكوف السران سيد الطاووس بن كيسان وكليتو وغيره أي كوف السريان وحويان وحيلين فمن تطوع خيرا فمن زاد على القدر الواجب عليه قدر كي لقاربي مثلا يعني وحا لقاربي مدبى لقاربي مدال بالغرينة بحسو مدبى الدين اللي تراشينا مركز سوس كدكت صعبات كدكت وخير الزياد قدر كي كو واجبي كبرا بعض بحسي وزيادة زيادة لطمي فهو كاس أي خير له خير بدن زيادة أسوأ خير بدنته يعني خير لين لكن لماذا معنى له معنى ونكسن ويال فمن تطوع قفك بحيقه زيادة كردية خيرا خير قفك كردية فهو خير كاس أو كردية با خير له خير بدن وأن تصوموا إنا تصنطان أي تصنطان أي خير لكم إذين خير بدن وأن تصوموا خير لكم مكا وأن تصوموا خير لكم تان يا لو جيدين يا وأن تصوموا ضميرك تحقيه ونقنا ضميرك سوحا لو علينا يا رواية دي خريطة مركي اللي آيات أي ذهره هو منسوخة حبان كدقنا منسوخة اللي إرادو وآل النسخي اللي إرادو دكي أيغو عافمات كبو أو آن مسافرين أهين أو أولي كريسوم كإسكا أفري كواس با لو جيدايو لليهي وأن تصوموا خير لكم إنا تصومتان إنا تفرتان لبدا بوي خيار بادو لهيدين لكن وأن تصوموا إنا تصومتان با خير لكم إذين خير بدن يعني صومكم خير لكم ويا صومكينا خير بدنو أفركو كخير بدنية هذا أودي كرو عاصمات كبو يعني مارت وامدي آن لهين حكم كوالا نسخين ليري سداس ويا لكن ضمير كلو معلين كرو بذكر جرن وأنت صوموا لو معلناي المرضى والمسافرون إيو الحامل والمرضع والشيخ الكبير والشيخة العجوزة لو معلن كرويا والعجوز الكبير لو معلناي مرك كواس لما أرنا يوم إنك أنا صمتان بخير بخفك ما بأواني كربا تبربوا معي أما الدأب درتي وتبرقوا لواي أما عذر درتي بهواي أما سفر درتي بهواي مرك وأنت صوموا خير لكم لكن مسافر كلب ديسا يعني ما ركتي ورخصه هيستا هدو دورنا هسو ما هدو دورنا أفرو انك استو اي يعني ما ركتي احاديث تلماميسو يعني قفك اسوى مسافر الصوم فقد عصى ابو القاسم للي ليس من البر الصيام في السفر يعني حديث يجلته هذا نفع انك نريد تسنى ايه صحابة ايضا مسافرين اني صومين وانت صوموا خير لكم ان كنتم هداتين تعلمونك ووحب وعلم لهداتهين فضل الصومك أوليه فوائدي سحديئة قرنيسان إن الصومتان بايدين خير بدن أما إن كنتم تعلمون يعني هداتهين ذاتك أهل علمك ذات أهل علم هداتهين إن الصومتان بايدين خير بدن وين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان يعني أيامها لير أيام المعدوداتنا لير صوما صوم كان لقواجبه وما المال قريوي ما المال ترييوي فكاسوا ربي ليه شهر رمضان هذه الأيام المعدودات يعني شهر ده حنقدر قلنا خبر متديس بأية بلا ما المها سلتيري أيامها معدودات كهلا تري شهر رمضان رمضان كبش يعني رمضان كبش يسوي بش يسوي الذي رمضان كي أما شهري أنزل للدجيه الذي بش رمضان وشهر رمضان كيو أنزل للدجيه فيه تحديث القرآن وقرآن كالسودجي هدى أسوى هنون القرآن حال كوني هدى هنون أويان للناس بذكوا هنون أويان وبينات حجوين عدعبكي الدلائل أويان تصين أيوم يعني ماركتي وحا أولي مد هنون كاس يعني وبينات كو عدعب حجوين عدعبكي أويان ومن الهدى هنون كتمتا والفرقاني يعني أصبح حال كونه مفرقا بين الحق والباطل والفرقان أصبح بالحق باطل كالكرساري أصبح قرآن كاس هلين كان لسودجي شهر كاس بشه لسودجي ويان مع المهل صنف لذنك واجبية ويان marka Allah subhanahu wa ta'ala bishan soomeyna wuxuu noo cadeeyay 12 bilood hal bilood kamida oo la yiraahdo shahr ramadaan la yiraahdo shahr ramadaan la yiraahdo weeyaan maalmaha la tirinay waa taa markaas alladhi unzila fihi alquraan li shahr ramadaan ka quraanka nabi ilaahi maxamed lagu soo dajiyay calayhi salaatu wasalaam marka laakiin marka lagu soo dajiyay mahadeen bay ahay mise baarin bay ahay quraanka ayda maayna noo cadeeyay laakiin meelo kale buu rabbi noogu sheegay quraanka kamida habeen way waxa la soo dajiyay حيال الله وحوله إن أنزلناه في ليلة القدر وحكروا لي إن أنزلناه في ليلة مباركة هذين مبارك أفضل بركي أما ليلة القدر اللي إلاه دحذي أي قرآن كان لسود جيي لفظي أن إنزالك الذي أنزل فيه القرآن ليري لما معنى بو احتمالا بمفسرين تلي وصورة قل لما معنى بو نزولك سود جيستي إن لقلت الماما إن معناها عبد الله بن عباس أو مارتي وطه وكفسري إنه يا قرآن كان الله سبحانه وتعالى لوح المحفوظ كوكسو دجي جملة إلى سماء الدنيا سماء الدنيا أي لوسو دجي مركا كبعد بأسوا مفرقة ومنجمة أي لسو دجي تفسير كاس تفسير كعبد الله بن عباس وي. أما إنزالك إن لقدقه بداية نبي الله محمد بن لغب بلابي بلابد نبي الله محمد لغب بلابي يعني القرآن كا سورة دقيستي سكين لغب بلابي سورة ابن اسحاق ايو مارتي ابو سليمان الدمشقي اي ورين ايا سورة سكرة بكت المامين لما دبا لما معنى واناكسن ومفسرين تأي شيئان ويا نبي حليك لغب بلابي اللو جيد الذي انزل فيه القرآن نبي حليك اسال لغسو دجيه ليلة القدر اللي الى هذا ويا قرآن كبا مركا الله سبحانه وتعالى ايو امان ايا قرآن كاسي هدى للناس والحالين يا حال كوني هاديا للناس تك من هنوننا يؤي أي قرآن كان قفك قاتو قلبي يكو هنونو الدوامة القلوب تو قفك مؤمن كا وقرآن كان رميسان الراحة قلبي يسوى كو هنونا قرآن كان وهداية وي وقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء إلهي لي تك مؤمنين تا وقرآن كان راعو أي هنون أي حيويا وبينات يعني ما رأيت حال كونه بينات حجوين عد عد أوليهي ومن الهدى هنوك كمدة ما هو بينات من الهدى وحيليهين وحال هذا من عطف الخاص على العام وإسكا هنوك لصوه شيئي وصوه عاما لصوه شيئي بقولي عنها دان الله سيساري يلو عطي يلو حري وونكي أصوه شيئي نوي حجج عد عد وما رأيت قفك فهماهي تسينا يوكو قرانا يو قرآن كان وحو ليمد إنه هنونكي بادل الدين يأوي هاي يعني مارت أكو قرني أكو فهم يأوي حجج كاس أسرق مارت بينات كاس أي ربي سودجي والفرقان أسرق أمد وحكال ساري قرآن كاس سودجي يعني مفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام أسرق أمد كال ساري يبو ربي سودجي سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهيد قفكي حاضره او قول جوك اه وقت قاس نرول كسو قاربا لوجي ذا منكم حالو اذنكو اذن كمديان الشهر بشي رمضان قفك سو قارو نرول كسو قارا فليصومه هصومه واجب الكتاه قفك عافمات كقبو او ان مسافر كأهين او اوود اوله يعني ماركيسا او طاهر كأه إنه الصوم واجب يكون تحويا تاسك واجب يسا مركا فليصوم هو أمر كان وأمر وجوبا لإله هذا واجب وحال ليس أمر يضف أن لقفك هل كان جاره أو مكلف يعني إمارة كان جار هدو صبي يهي كمجر هدو إمارة هوينتو أي حائضتها هي كمجرتها هدو النفاس قد كمجرتو هدو قفك إمارة مسافر يهي هدو جرين يهي يوحي لمدة وقال لقريني فمن شهد منكم الشهر بالشهر قفك حاضره أصدقه صحيحة أو مقيم مارتئهم مسافر عنهين قادر على الصيام طاهر فليصوم وصوم أبو إله إليه سبحانه وتعالى قفك حصوم صوم كواجب وكل نقول يئن الصوم بالربع ومن كان مريضا ومن كان أحد كي هذا مريضا مجرا أو أمس على سفر سفر كركي كسغا فعدة فعليه دشي سوحاء عدة ترى صيام عدة صوم يعني ترى صوم كي ومن أيام أخرى maalmo kale taa maalmihii oo jirnaa ama musaafirka ahaa maalmo aan ahayn qadaheed oo soo qadayo ayaa dishiisa saaran marka meesha soo celinta waman kaana minkum mariid waman kaana mariidan wala safarin fi iddatin min ayamin ukhra hore baa soo sheegay ay dhora lagu soo sheegay marka soo celintaan la soo celiyay waxay leeyihiin mufassiriintu waxa loo soo celiyay inuu san qofku u tuhmin madama يعني أيضا أي مارك الصوم كله نسخي أيدي هرقيت كجيل تأمن سوقه وين ليري سلاس ليري إن نسخي الرعضي إن سنوع تقادنين باقي أي تحي أو مارك قفك مسافر كا إن على جنب نسخين أو فسح ليه قفك مريض كا أو فسح ليه أرنتاس أي مارك تي يعني لا تسيا ويا إن أرنتا لا تصدقت للسوع ليه بيرين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله الله وحده دونيا بكم إذنك وحده الله دونيا هذا مسلمين تتهين اليسر فضيت بو إذن الله دونيا الله وإذن مركو مارتي يعني سون كان أو إذن ركسي مركا مسافرين تهين إنا أفرتان مركا جرين تهين إنا أفرتان ومالك الأسوق قضيسان قضوا جلين تلا إذن جلي الله وحده إذن الله دوني يسر بو إذن الله دونيا عبد الله بن عباس مجاهد قتادي الضحاك واليسر وحيليهن مركا فسير أيان الإفطار في السفر سفر كل أفرا يسر يلوج ذاب لي عسر جنا يعني ما رتي أو ولا يريد بكم العسر الله عرس للدون ما يذن وحيلين والعسر الصوم فيه سفر أبا مسافر إن أقصد عسر أذية عرس كاس اللوج ذاب لي تاسكوا فسرعي يريد الله الله وحدوني بكم إذنك مؤمنين تعال يسر فضيت بإذن الدونية دينتي وإذن سهل يا إذن كل بمال ولا يريد الدوني ماي الله سبحانه وتعالى بكم إذنك إذن الدوني ماي العسرة عليس إذن لم الدوني دين سهلا يعني دين الحنيفية السمحة أي إله النوس ودجيي الله واتب إليه وما جعل عليكم في الدين من حرج لتمر إله النوس مأمارتي الله إن لم الدوني يمارتي يريد الله أن يخفف عنكم إله إنه نقفض ضيبه دونية بل دين تنظر إنه يقفض الضعي يعني قفك إنه وصول اسكوعد أتكين إنه وصول موضع تشديد مالا نحين قفك اسكوعد أتكين دين كالكخارب نقول نسيده النبي إنه ناشاقي إن هذا الدين يسر أو إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه يعني قفك موضع تشديد كماشان بوسك أن اسكوعد كينا دو اسكوعد كيو مركز دنباء وكخارب نقول نسيده اسكاكتك وحانا دنبا دعكر تمارك مرك دينك ودين سهلا ودين السمحة ولذلك حديث إمام أحمد مارت في مسنده وكو ورنه صحيحة نبينا عليه الصلاة والسلام حو أورنجري إن خير دينكم أيسر إن خير أيسره إن خير دينكم أيسر بوديجري إن خير دينكم أيسره دينك إن كان خير كبدا ومد إنكم شيء إنكم فضيت كبدا ويا تاسع إنكم خير بن سهل لقى يفضيت إن قاعدة تقبل الربا عسر لقى عريسك إن كتفت ولذلك مركو نبي ندري معاد بن الجبل يا أبو موسى الأشعري يمن مركو قدر ولا دردارم وخياله كل دردارم وحكم إلى إنه يري بشرة ولا تنفرة ذكر مركو أتكتان وبشارة وخيرك وشيبه هكا عيرننا دينتي وواقعات كينننا يعني ما أرتها تنفيرا وقسم إنك عيرننا ويسرة ولا تعسرة فضضايا دينتي دين سهلا كدقة ومدها قوات كينننا دينتي وقرنجلي مكاس فيرو تطاوع ولا تختلف إذن كان استطاعا لبدينا ما رتحنا إسخلاف مننا ساسو أمري تضاوعا كوش قيب ويري حديث كاش إمام البخاري وإمام مسلم أي ما رتورنا أيويا مركا الله سلا سوليا يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر هذا جرت إسك أفر هذا مسافر تاي أفر ما المكا لسوق قبل إلهي بكو سخري كو مارتي يعني كو فضذي دين تاني ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولتكمل العدة يعني إنما شرع لكم القضاء الله وحو إذين جدي قضاء إن القضيسان حال إذن كو جدي ولتكملوا يعني لتكملوا إن التميسترتان الكامل يشان العدة محاق قضاء لإذين أمره إن التميسترتان العدة الترابي يعني مارتي يعني إن التميسترتان درادي يعني عدة شهر كمون بشي إني أنت كتماني إن التميسترتان ترتيد باقى بحد إذن كو جدي ما ماذا أفرتس وما أنت كان من الدمستر بشي ما أردت مدلي آت أفرتس وك سوك من السبوحي سنة ترتيد بو ربي إذن كوية لهم إيه ولتكبروا الله عبادة مركز لتي مادان ولتكبروا إناد وينيسان الله الله إناد وينيسان على ما هداكم وحو إذن كهنونيي أدماركتي يعني لأجل ما هداكم وحو ربي إذن كهنوني درتي إن أطلقوا وينيسا وحو ربي إذن كهنوني وامعي عبادة صنك أو تطير النفس نفت هذا الطهيريسو أيو ربي هذا كسيو كهنوني وما ذاقنا ويكلمين أليه إيبا ربي هذا كهنوني صنك مركا إن أطلق ربي هذا وينيسو oo takbiirti iyo maartay tasbiixdi iyo xamdigi kull ala timaadid ayaa laga rabaa weeyaa maxay yelee ibaada kastaa markii aad dhameeyso ina dhikri ilaahi badashaa laga rabaa maxalan hada soonka markuu dhamaanayo markuu soonkaado intu sa dhamaanin yaani ama aad afurayso marka aad afurayso maxaa laga rabaa wali tukabbirullaaha ala ma hadaku ina ilaahi weeyniisayno yaani maartay ciid marka ciid soonka maanta ciid ee gasho arta takbiir baa la akhrinaya ilaahi baa la weeyneeni sidaas oo kala raba markii maarta xajkaaga uu dhamaado xajka markuu dhamaado sidoo kale bu ilaahi leeyay fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaaha yaani ilaahi xusba leeyay markii xajkiini manasikul xaj aad dhamaysaan salaada markan ka baxno fa idha qudiyat as-salaatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillaah wadhkurullaaha katiira dhikr ilaahi badi wa tasbiihi tahmiidki iyo maarta taliishi laa ilaaha illallah li badi sidaas aan raba habeenki hada cibaadaysato maaratay wa min al-layl fasabbihu wa adbara sujudi salaadaha marka dhameeyso ka bacdi tasbiihi tafkiidki iyo tahmiidki la imow wa li tukabbiru allaha ala ma hadaku ina ilaahi weynaysan ala ma hadaku muhammadin ku hanuuniyay darteed ina ilaahi u weynaysan oo soomka iyo cibaadadaasi waxa allah ku siiyay naftaada ilaahi ku tahiraya weeyaan ولعلكم أحد مذنتين تشكرون إنا تشكرسانو نعمدوا ربكين إذين قلي آت كشكرسان أي كمي تهي رخصة إي تيسيرك لإذين رخصة أفرك فضلين تدين تلإذين سهل إنا تربكين كشكرسان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك هديئوا كويديو هدي كويديان نبي محمد عبادي أدومد إذا هديك ويديان عني أني أي حق إيجاك ويديان طيب في رهدين يعني ما رأتي ربك أن من نوده يامسوا أنك فوقيه فإني أني قريب من دوبانه وأدومد إذا أدوبانه أجيب وان أجيب دعوة الداعي كان إبرياء أني برياديسة أيان أجيبه إذا دعاني هدو إبريو فليستجيبوا ها أجيبين هدو مذيذي يعني فيما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعات وحن هو يري إيمان كي يطاع ها أجيبين وها إي أجيبين وركي ها أقبلين وليؤمنوا ها الرميين هدو مذيذي دي أنك ها الرميين والربين مذيذة إلهن مذيذة ها الرميين لعلهم مركا وحي مذيين يرشدون إني هنونان أو هداية أي كلام بمذيهين أيضا سيد ابن كثير أو مارت في تفسيره كورنا سوى كسو حقنا أيو مارت أبو داود الطيالسي في مسنده يعني مارت في مسند أبو داود الطيالسي كسو حقنا وحوليه أيضا أو دعاء ذاتك كتر ترسينا يسو وحالة تحجري بين أحكام الصيام صنك أنه كد حجرنا بعيدا دعاء دخل لا غسو غري لان حد صوم با كسو جيرني حدنا صوم با كن قرينا وحل لكم ليله الصيام الرفض ايان لا بان دونا هلكا لا دخ غري دخ غرينتا لا دخ غري waxay tusinaysa oo dadka ku hanuuninaysa buuleeyay الى الاجتهاد في الدعاء عند اكمال العده بل وعند كل فطر ان يدك ku dadaalan baryada ilaahi subhanahu wa ta'ala la baryo markay cibaadadooda dhameystirta أما مركز تؤي أفرانبا ما نكز تؤي أفران سونك كأفرانبا إن إلهي بريا سبحانه وتعالى وبريا ذا أوبدي حايا لوقتك أفر كمركو قفك أفره أسقو صومان أو أفرا أو قاتل دعاء الأجيبين كمتان مركا إن كد دالان عبادي أي بديان دعاء إلهي بريا ذي الله أي بديان أي إرشاك وطي كهن من النسابولية وإذا سألك هديك ويديان نو محمد عبادي أنيق أدو مذي ذا عني أنا حق هذا إجاك ويديا فإني أني قريب من طوبان أهي قرب لمرك لبن نعبولية لوانشاه إلهي لبن معنى لغفة سراء سيدا مثلا الشيخ ناس الشيخ عبد الرحمن بن الناصر السعدي في تفسيره أو كشيغيه وحو ليهي لو معنو أي المعرة قربه أولية إلا يرى هذا قرب بعلمه من كل خلقه الدوام ديسا قريب مدهوية فإني أنا وحاله قريب مدهو الدوام ديسا بعلمي بان أغدوهي وقال شعان أغهي أيان أغدوهي إيه قربك لبادو اللي يرى هذا يعني قرب من يعني قرب من عابديه ودواعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق الدوام ديدي إبريي دعا دورينا أجيب بان أدوه أجيب الدوري بان أدوه توفيق دينا وافجيان أدوه يعني ما رتينا أكال مي بان أدوه قرب إن معناها لقده لكن قرب إن دوانشه ذاتك نصوص كلا ديدس وممتنع الله فوق عرشه وي عرشه سكسر ريا كيف شاء سنو دونان وكسر ريا أنك كيف يدن من نخان ما قرنين لك ورمينينا الله إنه يهي فوق عرشه حيا القرآن كآية آذو تربدا يا حديث الرسول كآذو تربدا آيات المام يسو وأنا أركض دونا مركان قارنا كهذا دونا دي إلهي دان مركا قربيان وأما علمك إلهي سبحانه وتعالى أما يعني الدعاء يسو أجيبه وقل له دوما يسا لبضبا والله معنا وانا سويا فإني قريب من دوبا أحي أجيب وان أجيبا دعوة الداعي كان عنك إبريو دعالي سبا أجيبا إذا دعاني هدو إبريو مالك الدعاء يعني حديث كان الله يعني حمد آيدا وحلمد حديث بخاري مسلم بكسر الحديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وحولي أبو موسى كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة نبي محنور عنه يردو لما الجهاد فنور عنه يرد مركزا فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نعبد واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير بور مفولنا ومال تكسينا مكرنا واريكو مسود دقنا إلا حتى مال فولنا أما أن دقنا تكبير تنكره قاد جرنا الله أكبرت أي أنكره قاد جرنا بوير مركزا فدنا منا نبي قال نوسو دوالي عليه الصلاة والسلام مركزا فحونه يري بوير يا أيها الناس أرضعوا على أنفسكم نفتي نود مريه ترتيبيه قيلنا اسكداي قيلنا اسكداي ما هيلي فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا الله دغول اما الله اذن كما قن ما فريسا الله دغول اما اذن كما قن غائب اذن كا ما احد كا بريسا يو يا احد كا بريسا انما تدعون سميعا قريبا الله اذن مقلي اذن دو اياد ما رتي يا بريسا بوليه الله سيدين دو مركة تعالى هذا مركة هلا قيلين ترتيب إلهي أوبري يعني مارتي مارتي تضرع إنه كجره أيال الرباوية إلا هلا قيلين تعالى هذا النبي ذاتك تكبير تلجها رأي دعاده دي أيو يري مارتي إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة الله هو كمقليا وإنك أبيا مال على ما شجبت سر أوبري إلهي تبكى هذا ما أشيغه ما هم ولا جد مكرفانك انتقاته صلاة ضد كوكش ميشنة مساجدها وقرتين من بم متأخر مسبوق وصلاة دي كسو داعي لبرق عصد حرق عبو مثلا عشاء لتوكني لبرق عكسو قاري لبدي كرمك هو يستاقي ولاك مؤذن كمامك مكرفوك وقادنا الدعو لجهرية عرق وكل جناية مركاسة ضد تشويشنة حتى صلاة ضد كجر تشويشنة حال رب إلهي بري متك لإمامك إنو أسوء انتدعو اليوم ما مؤمنين تنا آمين كدر يرهلال واحد دليل الله هي مجره دعالي كما يريسانا مركا تلاذد وحالة دان اوكين دليل اوكين مركا تلاذد قفت انو امامك مركو صلاة كتبحو دادك انتو الدعاية مأمومين كان امين كتبه يرهدان يعني كان نبي صلاة ما ارتسلوا كما رأيتمون اصليين الا الدعايستو الكارت اللي اخرستو قفك او تصبيح دي تحميد كي بدي وصنة دي نبي عليه الصلاة والسلام واخر نيسا او دعايسانا يسا الهي واتبري لكن إنه إمامك تدعي مأمومين تنآنين كدري يرهدان واحد دليل الله يا مجره وهم تقليد بالآباء بدك من كسو قارني ووذي نوحع بدك كسو قارني ويماني مركة هذا كان وحكوا لي هل الدعي بعد صلاة صلى مدين وقت صلاة الأجيب الدعاء الصماء هذا إمامك الدعي هذا كان آمين يرهدان اللي قرب هذه هل كان تحل إلى تحرير محل الخلاف ما شان بس على الربا دليل أنه أكلت نبي قلت أنت الدعائي بدكنا آمين يوده ربار ربنا كانت على الربا دليل لا مجرم لكن هنا دعائي ستو هذه أذكارتي آخر ستو وشي ثابت جروية دعائي ستو أذكارتي آخر اللي قلت لك لك ساسا لك الرباوية فليتجيبوا لي أنا أبدو ماذا أجيبه oo waxaan amray oo ugu yeeray ha ajiibeen oo iimaankii iyo taacadii ah wal yu'minuu bii ha rumeyeen rububiyadeeda iyo maartay yaani maartay uluhiyadeeda iyo aniga cibaadada inaan kaligay leeyahay hay rumeyeen la'allahum wahay mudayhin yarshuduna inay maartay hanuunaan bay mudayhin oo xaq ay qaataan marka ducada ilaahi wuxuu leeyahay ud'uuni wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum aniga baryana ibn ajiba ilaahi aan barina marka labaad aadaabay leedahay ducada lafteeda qofka markuu duceysanayo waxa la rabaa ilaahi maartay inaad amaanto الله إنا أمانتا لغاربا نبي إنا كسل لسا عليه الصلاة والسلام لغاربا كبعد إنا دمارة دنت هذا سيء أو خشوع كجرو انكسار القلب أو كجرو تضرع بين يدي الله الله أدمارتي اسكتورتو دعال إلحاح إنا كسل ميسدو أدوع العلسد بريال إلهي معايير كل ما أد إلحاح كسل ميسدو كل ديرات الله وكجعلاني بني آدم كبريال بدن كغنع لكن الله بريال بدن وكجعلاني إن أكبر سبأ الربا، مرك اللبات إن أذن بهن ما رتي إله وابري وابري اللي ما بعجيبه بقى إن أذن بهن رقوس سليم بقى استعجال كلام أقوله حيا للنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما رتي حديث إمام البخاري أو ما رتي ورنا في صحيحه وحنا وش هاي حديث أبي هريرة يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قفكي ولا أجيبه هذو سندقدين محيته دقدقنا يقول الدعوت فلم يستجب لي إلهي بان بري لي من أجيب إنه يلاه واستعجابك كميتا إما دعا ذلك إن بريان الإلهي قسيه قد الله قاسيه هذا أدونك لقسيه إن لقوك إذي وآخر لقسيه أيضا وسورة قلوه مركة حبهن إلهي بان بري لي من أجيبها أورنا حدك دكسنين إن لقو أجيب يقيني غسد الله إمام رواية إمام مسلم أورنا يوحوي لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم او قطيعه رحم قفك ان اجيبيه كما زول الله ادعيس اجيبيه حدوسا ذنبي كدعيسنين ذنبي شيء ذنبي اله معسيه سهل فيه اله وحن وحن ما ارتاش كل ده كدعيسته لو اجيبي مايو او قطيعه رحم اما الرحم كيس انه غويو كدعيستي مركاسو يري ما لم يستعجل حدونا دقدقين اسو انتس ان لا ايمانين ما ارتادوسا دقدقين ولا اجيبه كل كزول ما إلا عجيبا مكاس الصحابة ويدينا يا رسول الله وما الاستعجاب دق دق وامحي مكاس وحوليها يقول رسولك أرني قفك دعيسني يا وحوليها قد دعوت وقد دعوت فلم أستجب لي بولي يعني فلم أرى يستجب لي مارت وانبري وانبري من أركا إلي أجيب يا بولي هذا الكاس وكلا لما أقرأ وحال الربا لأنه قفك إسكي يقيني إلهي إنه أجيب أيها اللي دون يا ويا هذا وبالله التوفيق صلى